لا نقصر ثم نستطيع ان نتقي الله عز وجل فيه. فاتقوا الله ما استطعتم، اي ابذلوا جهد استطاعتكم ما تستطيعون من قوة ومن وسيلة لتنفيذ اوامر الله التي امركم بها، وللابتعاد عن النواهي التي حذركم منها. فإن وصلتم إلى نهاية الطريق وآخر حد الاستطاعة فإن الله لا يؤاخذكم بعد ذلك بما لم تستطيعوا أن تبلغوا. فاتقوا الله ما استطعتم. وكأن الله يقول لنا إنكم إذا اتقيتم الله جهد استطاعتكم تكونون قد اتقيتم الله حق تقاته. وليست الوقاية حق الوقاية من سخط الله إلا أن يستنفذ الإنسان جهده الذي أعطاه الله إياه وأكرمه به ولا يدخر وسعه. فإن هو فعل ذلك فقد أعذر. وإذا أعذر الإنسان وبذل كل ما يملك من جهد فإن الله عز وجل يكتبه في المتقين وفي من اتقى الله حق تقاته. ولكن الأهم أن نتنبه إلى الجملة الثانية في الآية الأولى، وهي قوله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هما أمران متقارنان. الأمر الأول اتقوا الله حق تقاته. الأمر الثاني يليه مباشرة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأمر الأول يمكن تطبيقه، لأن بمعنى التقوى عرفنا أن نزرع ونبادر إلى تنفيذ أوامره والانضباط بأحكامه. لكن كيف ننفذ قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ هذا النهي موجه إلى الإنسان لينفذه في أي وقت؟ في وقت الموت، وقت حنين الموت. إذا جاء الموت فلا تموتوا إلا وأنتم ثابتون على الإسلام، مستقرون على ضياء الهداية والإيمان. ساعة الموت هل يمكن للإنسان أن ينفذ أمرا أو يعي أمرا أو يطبق شيئا؟ ساعة الموت هي ساعة الانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى، وفي تلك الحالة الإنسان لا يصغي لا إلى نفسه ولا إلى خطاب آت من عند الله عز وجل. فإذا كان الإنسان في تلك الساعة يخاطب بقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، من الفائدة من هذا الأمر؟ كأنه أمر بشيء لا نستطيع تطبيقه. والحقيقة موت الإنسان على ما عاش عليه كما قال، يعني الإنسان إن مات مؤمنا فإيمانه ليس بجهد تلك الساعة، وإنما هو انعكاس لسعي دائم طوال عمره السابق. وإن مات كافرا فليس كفره أيضا باكتساب آمن في تلك اللحظة، وإنما كفره عبارة عن غشاوة آتي من انعكاسات ماضيه في سابق دهره وحياته. أما ساعة الموت فالإنسان مثل الخرقة الغالية، لا يستطيع أن يعي خطابا ولا أن ينفذ أمرا ولا أن يزدجر عنه. هو اقل من ان يعي فكيف يطبق؟ اذا ما معنى ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ هذه الجمله حصيله من الجمله التي قبلها مرتبطه بها. اتقوا الله حق تقاته، اي ان اتقيتم الله حق تقاته ظننتم ان لا تموتوا الا مسلمين، وان لم تتقوا الله حق تقاته كنتم في نهايتكم على خطر. هذا معنى كلام الله عز وجل. فاذا قال الله عز وجل لنا لا تموتن الا وانتم مسلمون، ان تداركوا امركم من الان وحققوا الضمانه التي تجعلكم ساعه الموت في مامن من ان تفتقدوا ايمانكم ومن ان تموتوا على ضلاله وكفر. الان نفذوا هذا الامر، وتنفيذ ذلك انما يكون على ساحه واسعه هي عمر الانسان كله. فنحن عندما نصلي نصوم ننتهي عن النواهي، نذكر الله كثيرا، نعبده، نتضرع اليه، ندعوه، نتبتل، انما نفعل ما نفعل استعدادا لتلك الساعه التي قال الله عنها ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فاذا لما يقول الباري عز وجل لا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني استعدوا لذلك النهر لتلك الساعه الان. كما تقول لرجل صاحب ارض، نعم، اياك ان لا تحسب، إياك أن لا تحصد غلة مثمرة مربحة، احصد غلة تثمر وتربح حياتك. طيب إذا بيقعد هلا يقعد يقعد حتى يجي الحصى، شو بيحصد لي؟ شو بيحصد؟ ما بيلاقي شيء قدامه. نعم. لكنك عندما تقول له نعم إياك أن لا تحصد غلة مثمرة يامعة قوية مفيدة إلى آخر ما هنالك، فأنت تأمره بأن مباشرة من الآن بهذا الجهد الذي يرى ثماره آنذاك. هذا أسلوب من البلاغة العربي، وإلا إذا جلس الآن وينتظر تلك الساعة فلن يجد ما ينفذ به امرك الذي تقوله الان. اذا من هنا ندرك خطوره قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته. عاد بعد ذلك طمأن ما تقال، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يكفي، ولكن هل نفعل نحن ذلك؟ هل نتقي الله عز وجل جهد استطاعتنا؟ لو ان الانسان فعل ذلك لم يطالبه الله بشيء من وراء ذلك ابدا، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. الايه الثالثه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم، اي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه من الانضباط بأوامره والابتعاد عن نواهيه. كأن قائلا يقول الإنسان يجيب يريد أنه يقوم الليل ويصلي ويناجي الله كما يفعله كثيرا من الناس، ما يؤذي بس ينام يثقل عليه نومه فلا يستطيع. يريد ان يعود الى بيت الله الحرام ويتبتل ويكون كريم اليد سخيا يبذل يمينا وشمالا، ما عم يستطيع الشح يصده. يريد ان يكون متعبدا متبتلا الكسل يحول بينه وبين ذلك. يريد اذا باع ان لا يغش الشيطان والنفس، كل ذلك يحول بينه وبين ذلك. كثيرا ما يفتي الانسان من هذا، يقول يا رب انا عاجز عن القيام بالاعمال التي احقق فيها التقوى. ما ماذا قال الله؟ الله عز وجل قال اتقوا الله. لما علم الله ان من عباده من يعتذر بهذا العذر قال قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. عاهد الله بصدق ليقولن الواحد منكم قولا نابعا من قلبه سديد، يعني صادق معه مع نفسه، اللهم اني اريد ان اعبدك حق عبادتك، اللهم اني اكره ان تراني وانا عاكف على المعاصي التي نهيتني عنها، اللهم اني احب ان اكون جافلا لكل ما املك في سبيلك ولكني لا استطيع. قل هذا الكلام، اعلن عن رغبتك، عن رغبتك في الانصياع لامر الله، في تطبيق شرع الله، في الابتعاد عن مناهي الله عز وجل يصلح لكم اعمالكم. اي ان الله عندئذ ييسر لكم التنفيذ ويخفف عليكم الاعداء وينشطكم في طريق السلوك الى الله عز وجل، فلا يشعر الانسان لا بالكسل لا بوطأة الشح ولا بصدود النفس ولا بحواجز الشيطان. هذا معنى يصلح لكم اعمالكم. فلا يقولن قائلا انا عاجز انا لا استطيع. وفعلا انت عاجز، من قال انك قادر؟ الانسان ضعيف، لكن الله يقلب ضعف العبد قوة عندما يعلن عن رغبته في الانصياع لامر الله، وعندما يعلن عن استعانته بالله عز وجل. هذا معنى كلام رسول الله، استعن بالله ولا تعجز، اي اجعل عدم عجزك نابعا من استعانتك بالله عز وجل. فانك ان استعنت بالله رأيت نفسك تحولت من عاجز الى قوي. وهذا معنى الكلمتين اللتين نكررهما دائما في الصلاة، اياك نعبد واياك نستعين. لا تصلح الجملة الاولى الا بالثانية، ولا تستقيم الثانية الا بالاولى. اياك نعبد، هذا الدعاء، لو قلت اياك نعبد ولم اقل اياك نستعين دعوة. من انا اذا ربي عز وجل ما انطقني لا اذكره، اذا ما بث في كياني الوعي لا اعرفه، اذا لم يكرمني بالقوة في اعصابي وجسمي لا اقوم للصلاة ولا للركوع ولا للسجود، اذا لم يرزقني المال والقوة والنشاط ومقومات الحياة لا استطيع ان امارس شيئا من اوامره. اذا فالفعل ايا كان بخلق من الله عز وجل كما شرحنا ذلك في دروس عقيدة. ولذلك هذه الآية شرحت وناقشت وحاورت وردت على اشكال المستشكلين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. قال قائلها انا لا استطيع، الدنيا صعبة اليوم، التيار الحضاري والتيار المدني الحديث لا نستطيع ان نقاوم التيار الى اخره. جاء الجواب قولوا قولا سديدا، ما يطالب بكم باكثر من هذا. ما القول السديد؟ قولا لكن سديدا، كلمة سديدا شطبت على كثيرا من الكلمات

بأليس عنه يغفر لكم سيئاتكم أو يكفر عنكم سيئاتكم؟ إذا اتقى الإنسان الله فيما نتصور يعني خلاص، خصوصا إذا اتقى الله حق تقاته يعني ما عاد يصير، إذا ما عاد يصير ما عاد فيه لسيئات، إذا ما عاد لسيئات فما عاد بحاجة إلى مغفرة الله بحسب الظاهر. هل يقع هذا؟ مهما اتقى الإنسان ربه مهما اتقى فلا بد أن يسبق على الإنسان قرار الله وخلق الإنسان ضعيف، ولا بد أن يسبق على الإنسان سنة الله في عباده وهو قول المصطفى عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء. مجتمعان مع مجتمع يكون الإنسان متقيا لله جهد استطاعته تتزل به القدم يعصي الله ينسى ما يقع منه أي خطأ أي معصية مما سماه الله النمم أو السيئات أو أي شيء، يمكن أن يكون هذا حتى بالنسبة للمتقي. ولكن المتقي عندما تزل به القدم فإنه سرعان ما يستيقظ إلى رشده ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعود ويعود ويتوب، والتائب من الذنب كما لا ذنب له. وهذا ما قاله الله عز وجل في محكمة تبيانه: إلا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا قال إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إذا المتقي يمسه طائف من الشيطان كذلك، نعم يمسه طائف من الشيطان. لكن الفرق بين المتقي وغير المتقي أن غير المتقي يمسه طائف أسر الطائف أسر الطائف ولا يلقي بالا لذلك أبدا، وإن ألقى بالا يكون كما قال رسول الله عن الفاجر إذا عصى الله ماذا؟ كأن ذبابة وقعت على أنفه قال بها هكذا بيمينه، أنا فيه ذبابي، نعم. هذا شأن غير المتقي لا يبالي. أما المتقي إذا مسه طائف من الشيطان استيقظ من هذا المس وكأن ثعبانا قد نبغ، لا يقيمه الألم ولا يقعده، ويندم ويبكي ويتوسل ويتضرع إلى الله عز وجل أن يغفر زلته ولا يؤاخذه في تقصيره. الله عز وجل يغفر الذنوب كلها مهما كانت. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. كفر السيئات ثم يؤكد ذلك بقوله ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إذا من أجل هذا كثرت كلمة التقوى على أفواه المرشدين والخطباء والموجهين قديما وحديثا. ولذلك كان أحدهم إذا وقف أمام خليفة من خلفاء المسلمين أو حاكم كبير وأراد أن يوجز القول ويختصر ماذا يقول؟ اتق الله. خلاص هذه الكلمة جمعت فأوعت كل ما يتعلق بها. ولو أردنا أن نطيل الشرح في مضمون هذه الكلمة لوجدنا شيئا كثيرا، ولكن الأهم عند تطبيقنا لذلك الثمار التي وعدنا الله بها في دار الدنيا وفي الآخرة. ومن أهم ما وعد الله عز وجل به المسلمين عفوا المتقين أنه يقصدهم خاصة من عنده يهبها إياهم، لا يستطيع أحد من الماكرين أن يدلهم إطلاقا، تكون هذه الحاسة بمثابة الحسد. لذلك أنتم تجدون الآن ظاهرة أن أعداء الدين